نعم اسمه ايش؟ عبد الودود. انت عبد الودود عثمان؟ ما شاء الله اسمع عبد الودود عثمان ولا اعرف من هو. الان تفضل ايش عندك؟ ايش؟ احسنت. ان شعبة وان كان قد عرف بانه وقت في اسماء الرجال لا يلزم اننا كلنا وجدنا خطا في الاسماء الخلود شعبه. فهذا ابو حاتم تردد وهو شعبه ام تلميذه قال احسنت يا عبد الوديد. هذه كانت في ذهني ومن اجلها اخترت السؤال. بعدها ربنا اصحاب عثمه ما شاء الله. يعني المعلم العثمي اليماني رحمه الله يعني عالم العصر في هذا الباب من عندكم. فهل يعني لا يخلف احد له بهذا العلم صله؟ هذا انا ارد هذا يعني دليل عليكم اريد ان توكلوه. نعم هذا عبد الله بن زيد. قد يسأل عن دليله ليش؟ لأنه قال هذا عالم حد يكلمه قال خطأ يعني هذا خطأ ممن؟ نعم لكن انا اريد ان اقول ايضا هذا يستفاد منه أن وهذا أظن زيد قد مر بنا أن العلة أو أن العهد أننا نتحمل على من دون الرجل المختلف عليه. فمن يظلمه ما طلع فوق من سوء يمدح من سوء يتكلم ويعني تردد في من تحت من سوء. أنا من سوء في نفوك ما حمل من شيء. فمر بنا أن العهد ما يتكلم دائما من الرجل يضع السمد أسباب الخلاف صورة الخلاف أن العلة والعهد تكون على الرجل الذين هم أسباب الخلاف. هذا فرع عن معرفة كل طرح الحديث. فلنكتب فائدة الأولى نعم عفوا نسأل الله أن تأخذ حد تقديم وخبرني بها بعدين. الزائدة التي بأي رقم عندك الكتاب الناقد منها قد يجزم بالخطأ في الرواية لكن يتردد في من يتحمل العهدة. انظر السؤال 88 ننتهي من كتاب الليل من كتاب العلم وبه يعني نختم الكلام في العلم لأن الأسبوع القادم إن شاء الله تكون دروس تناسب الأجازة المدرسية والجمعية التي نحن إن شاء الله يعني على أبوابها. سيكون بين المغرب والعشاء الدرس في شرح الصراط والهاج. سأغلب جانب الصراط على جانب العلل. الله أعلم كم يكون في أثناء يعني الأجازة المدرسية دروس في علم ابن أبي حاتم. جانب الصراط سيكون يعني الأغلب والأكثر. وهذا يعني يصدق على ليلة واحدة من العلل. فما فرض. هذا إن شاء الله. حتى يعني بقي سؤالان وننتهي من كتاب الوضوء. في العلل أو مكتاب الطهارة هل كتبت ميش ففي الثانية السؤال ثانية ثانية أيضا سؤال الفائدة التي بعدها شعبة وإن كان يخطئ في أسماء الرجال فلا يلزم من ذلك أن كلما كان هناك خطأ في اسم رجل اسناد يرويه شعبة كلما كان هناك خطأ في اسم رجل في اسناد يرويه شعبة أن تكون العهد على شعبة فقد تكون على غير. قد تكون على غير وقد علمنا ذلك من تردد أبي حاتم كما في السؤال الثاني 80 بعد المئة. فإذا بعدها إذا أعل إمام رواية الذي يتحمل العهدة في هذه الرواية قد يكون الرجل الذي يدور عليه السند إذا كان ضعيفا فإن لم يكن ضعيفا كان في العهدة على من دونه لا من فوق. نعرف من الدين فوق هذه شواهد مثل نايف في سفرنا تفسير معاقب الدين عنده في مثل النبي عليه الصلاة والسلام. لا، الدين مع في فنه، والفوق والأعلى أصل الحديث جهة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، على من دينه لا من فوقه، على من دينه في ناحية المصنف كل كده، على من دينه في ناحية المصنف لا من فوقه. نعم، لا يسمع إليش عندك، أقول عندك زيد، أقول ها ليش تفضل ايش مش ما يحمل ينتبه ايش عبارته لا يلزم انت في فرق بين لا يحمل ولا لا لا شك ان ابا حاتم كان لا يقول بان رجوع الوقت في اثناء الرجال فلا تعد هذه فائده، لكن الذي يظهر لي انه امر مشهور، الذي يظهر لي انه امر مشهور. ما اظن يفوت ابا حاتم، ربما ما ادري هل احد منكم يذكر ان شيئا مر علينا وان ابا حاتم خطا شعبه في بعض الاسماء، تذكرون شيئا من هذا؟ تذكرون هذا؟ ايش؟ الفائده رقم كم؟ الفائدة رقم 80، السؤال ايش؟ الفائدة رقم 8، السؤال 45، اقرا ايش فيها؟ نفس العبارة يعني اعدناها هنا سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه شعبة عن منصور عن الفير ابن أبي حفمة عن أبي ذر أنه كان إذا دخل خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الذي عافاني وأذهب عني الأذى. قال أبي زرعة وهم شعبة في هذا الحديث رواه الثوري، فقال عن منصور عن أبي علي عبيد بن علي عن أبي ذر وهذا الصحيح، وكان أكثر وهم شعبة في أسماء الرجال. هذا كلام أبي زرعة. قال أبي كذا قال سفيان وكذا قال شعبة، والله أعلم من السؤال، والثور أحفظ وشعبة ربما أحفظ في أسماء الرجال. هذا أبو حاتم وهو مصطفى على ذلك، ولا يدرى هذا من وهم لا، يعني ما شاء الله. أحسنت يا خالد، أحسنت، جزاك الله خير. إذا هذه اربط هذه الفائدة برقم 8، يربط رقم 8 بهذه الفائدة. رقم كم عندكم هذه؟ 105، 105، 8 قل انظر فائدة رقم 105، 105 قل انظر فائدة رقم 8. لماذا أخرى؟ لكن هم هذا كاف، لأن أبا حاتم أنا كنت أن أذكر أن مر أن مر بنا أن أبا حاتم يرى أن شاء الله في أسماء الرجال. فأكرمك الله يا أخوانا أبا عبد الله في يوسف، يا أبا عبد الله ومن؟ يا أبا عمار أكرمك الله. طيب، عند هذا نقف إن شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، استجاب عبد الرحمن الحديث أو السؤال 91 بعد 100 من علل ابن أبي حاتم، قال سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحمن ابن عبد الحميد بن سالم، اكتب عبد الرحمن بن عبد الحميد، قيل عن الزهر عن عقيل عن الزهر عن سالم عن أبيه مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا مما مست النار فقال أبي هو خطأ قال أبو حاتم هو خطأ السلام هو خطأ ولم يبين الثواب ما هو وما علة ذلك عندك اللي مفكر يا جمعان فيكون كمان عندك وما علة ذلك والذي عندي أن الصحيح ما رواه معمر يا سلام إشارة في نفسك هذا الذي مجتمع عليها أن يسمع من الإشارات المتفق عليها بين الناس حتى يفهم الإشارة أما ما بعد إلى المفهوم الآن فهمناها لكن الإنسان عندما يعمل إشارة في كتاب مثلا لابد أن يعمل إشارة معروفة عند الناس معناها أما نعمل إشارة هو يفهمها هو والناس فهم عند الناس يسمع كتابه في كل بيت يقول أنا كنت كذا أنا كنت كذا لكن هذا فقط يعني مهم الان الصباح معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه موقوفا ورواه شعيب بن ابي حمزه تحت معمر شعيب وعبد الرحمن بن إسحاق وابن أبي ذئب عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم ابن قمرد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا ما شاء الله لم هاتوا ما عندك يا جماعة نعم والجديد في هذه القاعدة ايش؟ الفائدة ايش؟ تنسيق ابن أبي حاتم يقول ولم يبين ولم يذكر إلا ذلك يعني هذه فائدة الآن أخذناها تنسيسا لفظ ذاته تنسيسا لفظ ذاته هذه فائدة ذاتها يعني ثمينة من أجل أن هذا نص ابن أبي حاتم عن أبي ها؟ إيش؟ أتقوم ماذا قال أخذنا إن شاء الله هذا هذه واحد يعني فيها ان الامام من قد يسال عن الحديث فيقول خطا ولا يذكر ما هو الصواب ولا يذكر ما السبب في الخطا ما الا ذلك قول ما الا ذلك من العهد عليه يعني هذا واحده جيده ثانيه كيف يا الله هل نشوف الله حسب الله الذي عندي هذا يضم الى الاساليب العلماء ترجيح. قد مر عندنا هذا نظر الطهور كذا، لكن والذي عندي هذه جديده هذه ما شاء الله زي اضفوها للفائده سابق. نعم يعني تريد ان تقول ان اما ان يصل اليهم على العله او من دونهم في الميدان او من بعدهم او من بعدهم. وعندنا هنا ابو حاتم لم يتكلم وتكلم ابنه او لا باس غير هذا ما لك عبدان ما لا اراك الا كاتبا في حقوق العلل ما لي ما اراك الا كاتبا لا ليس ليس هذا الاحسن غير هذا نعم احسن يعني نفسيا من الذين يجلسون لا يكتبون اصلا ولا يعني يشاركون من هذا الباب احسن لكن ليس كالاثنان هذا لا يخرج عن قولها ايضا من هذا نص يعني من بعد الامام ونحن نعلم انه ان ذكر الطرق او لم يذكر فان حكمه فرع عن معرفه الطرق نعرف هذا ان سواء ذكر الطرق او لم يذكرها فان حكم هذا فرع عن هذا كل امر انه ذكر عندنا الطرق وحتى لو قال يعني ابن ابي حاتم بنت هذا قال ابي والمذين العله والعله عندي ان معمر خالف وسكت وبين يعني ذكر يعني ذكر اي موضوع العله لكن ابتداء يعني من حيث التفصيل ما ذكر من ان نقول قوله هذا فرع عن معرفته لطرق الحديث فهنا لا شك انه ذكر ابن ابي حاتم الا وقوله ذكر الطرق لا ينسى انه ذكر العله ماذا بعده مهم فهناك كلامك ولو لم اعرفه لا قلت لك ماذا تقول قلت توجيه كلام العالم لا احيانا لا اسمع كذا فالتفت اسمع فتوجيه كلام العالم على الوجه او تفسير كلام العالم عندما ذكره مجملا حتى يقول ان تقول فجاء ابن ابي حاتم كفر الخطا الذي عند ابيه والله يعني لا يخرج عما قد مضى الاصل ان العالم عندما يتكلم عن حديث يبين الخطا يقول في علة لكذا هذا الاصل فلما لم يذكر هو لم يذكر الا فلو كان الاصل عدم ذكر الا فليس يذكر هذا يفيدنا على ان الاصل عندهم ذكر الا ايش يا وهو هذا كلام صحيح هذا يؤيد المذهب يقول الآن في قد يذكر قد لا يذكر العلة وهذا للتقليد وهذا إشارة إلى أن خلاف الأصل لا لا هذا جديد الذي يقول هذا جديد قوية عندما يقول لما قال ابن أبي حاتم أنه لم يبين العلة إشارة إلى أن الجد أن يبين ولو كان الجد عدم البيان فلماذا يقول هذا لا قوية أنت يا أبا حاتم جديدة قوية نعم أحيانا تنقلع في نفسه لا أستطيع أن أذكر برهانه زي هذا كله يقوي المذهب ايش ما رجله عندك عندك جديد في هذا الحديث؟ ها جرمي لفا ادع لفا ناسل عنها هات الهاتم عندك الان. يقول الحكم ابن ابي حاتم هل هو ترجيح في الحديث العامة ام ترجيح في حديث سالم؟ ام ترجيح في حديث سالم؟ هذا الذي انا بعد اقول ماذا بقي اعني هذا. فهل عندك تتم لما تقول الان؟ لا ها نعم الاثنين يدريها المخرج يدري المخرج عندنا الجهر. لكن هنا يقول لما كان معمر وعقيل اجتمعا على ذكر سالم شيخا للجهر وان خولف عقيل في الرفع خالفهما شعيب وابي اسحاق بن ابي بئر فرأوا عن الزهر طريقا اخرى فمال ابن ابي حاتم الى ترجيح طريق سالم فرجح سالما على ابن قارب رجح ذكر سالم شيخا للزهر على ابن قارب اللي هو من على عمر بن عبد العزيز عن ابن قارب. نعم رجح هذا ثم رجح يعني بعد ذلك في طريق سالم فراى ان الموقوف مقدم على المرجوح فيه ان الطريق المرجوح تكون مرجوحه من جهه قد تكون مرجوحه من جهه ومقويه من جهه. استفدنا من عقيل بذكر سالم وخالفنا عقيلا في الرابع تذكرون لعله مدخل وقته انتهى أصلاً ذكر كذا كذا سألت عنه قال أصلاً كذا وراءه أثنان يذكر طريقا من الطرق لا أن هذه الطريقة الثانية صحيحة لأن هذا المخرج عن الذهن. أنت إيش دلع في سالم؟ لا لا لا ما هذا كان يقول هذا كان يحمى على الذهن يقول كذا لو يموت أنه من أراء عنه هل هذه فائدة من جهة أخرى؟ هذه فائدة من جهة أخرى ما ليس أن المعنى أن الزهر يكبر أن كل خلاف على الزهر يحمل على الوجوه كلها. هذا الذي أنت تقول عليه الآن هي في نفسي فائدة أخرى لكن أنا أقول الآن أنت كيف تصل إلى سالم؟ وصف الزهر وكيف تعرف حديث الزهر؟ وصف تلامذته إذا خلاص ما تروح لسالم يقول لك رجح بين سالم ورجح رواية الزهر على سالم لا هو لا هذا يعني هذا احنا نتكلم على طريقة ابن ابي حاتم لا انك تخالف ابن سلف الا النص هنا بعد ان قال ابي هذا خطا ولم يبين الصواب ما هو وما علة ذلك والذي عندي ان الصحيح ما رواه معمر عن الزهر عن سلم عن ابي معتز ورواه سعيد صحيح على الزهر هذا قد يعني المتكلم عن ليس الانتماء لكن الظاهر المتبادر من كلامه ان الذي يخبر عن طريق الزهر لا لا ليش ما يقول هذا الذي يقوله؟ يا شيخ لو اختي لو انه يرى صحه الوجوه ليش ما ينبه عن هذا؟ ليش ما ينبه؟ ليس فيها ليس فيها تصريح لها مجرد رواية في الولاية ليس فيها هي ليس في المصدر العقل أن العالم إذا أعل حديثا ذكر دليل دليله على ما يقول، ذكر دليله على ما يقول، وقد يخالف ذلك، فيذكر أن الحديث خطأ ولا يبين العلة. وفهمنا أن الأصل كذلك من قول ابن أبي حاتم، قال أبي هذا خطأ ولم يبين الصواب، وما علة ذلك. أنت يا عبدان انتبه للكتابة باللفظ الذي يمليه، لا تكتب بالمعنى فيضر كتابك. ولا بد أن تميز من كتابة بالمعنى ما كان من لفظ ما كان من معنى، فإن هذا قد يضر الكتاب. صحيح أن عندما تأخذ من لفظ أنا مباشرة وأنا لي احترازات يقول في كلامي أعرفها أنا وأعرف ماذا يخرج من رأسي، بخلاف ما أنت تفهم من الدرس وتصيغ الكلام، فلا تعتمد على ما تصيغه. نعم الذي قد تستفيده من هذه الصياغة أني قد أذكر شيئا في الدرس عند الله لا أذكره فقط، أما الذي أمريه فتقيد من أقول أنني يكون معروف حقيقة أنك تكتب بالمعنى، حتى يعني إذا حصل شيء في كتابك يحمل هذا على ذاك. بارك الله فيك. ايش يا سيدنا لي لا تخرجني عن الموضوع المزيد، بعدين استنى هم يلبي فيني حتى لا يضطرب علي. يعني علمنا صعب من الهرقة. نعم، ولو كان الأصل أن العالم لا يبين العلة لما قال ابن أبي حاتم هذا القول، طيب هذه واحدة. التي بعد أنزل السؤال كم؟ هذه يستعيد بعد الله. بعد ذلك الطريق قد تكون مرجوحة من جهة ويستشهد بها من جانب آخر، كما استفيد من طريق عقيل عن الزهري عن سالم أن سالما شيخ الزهري، وإن كان عقيل قد رواه مرفوعا يقول في ذلك، والصواب قول معمر الذي وقفه، وقفه انظر السؤال هذه يكتبون بعد المئة. ومن يعرف الله كما ذكرنا ربما جاءت هذه متداخلة يعني وليست بجديدة، شو عندك يا اسماعيل؟ انا اقول لكن عن ذكر ايه؟ انا يعني من يقول اخطا فيه فلان يعني يكره فيه خالف في من فقه في الطريق فشكله في الطريق اخطا فيه فلان يعني خالف خالف إذا ما نقول أخطاء فلان هذا دليل على قوله عندما يقول حديث هذا ضعيف لأنه من أخطأ فيه يعني خطأ يعني استنكر حديثا ذكر دليل على قوله أنه خطأ فيه فلان بدون بقول إيش يقول من هذه الآية أو الحديث عنه لا سب ذي خلف فلان بني دليل على يعني في كيف من دون الله قد غسك فيه ابن أخطأ فيه فلان ليه ما هذا الحجة والفهم والمعرفة كيف نعرف عن ذي أخطأ فلان هذا الذي قاله يعني دليل على انه يعرف الحديث من طرقه وان الخطا في الجنه فوق الماء هذا دليل قوي هذا حديث ضعيف واسع ما ذكر دليله كثير من يضعفه قال اخطا في فلان هذا ما ذكر برهان على قولنا هذا لا هذا خطا لكن فلان يعرف ليش فلان يعرف ليه الخطا وأين الخطأ؟ وليس أخطأ؟ لا يقوم في التواضع فيه الوقت فلان رفعه وفلان وفلان أوقفه ما سمع وقفه هذا هو الدليل هذا إيه فلان الأخطان والسعين بعد الله وهو الأخير نعم كثيرة هو المشهورة من نسائكم فلا تدخل فلا تدخل الحمام. ورواه ليث بن كعب وعمر بن الربيع عن يحيى بن عيوب. ذلك يدل على ان هذه روايه عمرو بن الربيع عن الذي بن سعد من روايه اخرى، لانه قال هنا بعد ذلك لا يرى ان الليث زاد في الاسناد رجلا، روى الليث يعني الليث وحده. امسح الليث هناك. روى الليث عن يحيى بن عيوب Thank you. عمرو بن ربيع مع عبد الله. ليش ايش؟ عمرو بن ربيع مع عبد الله بن وهب في روايه، ومع الليث في روايه. مع عبد الله، مع عمرو بن ربيع وعبد الله بن وهب في تسميه محمد بن ثابت شيخا ليعقوب. وعمرو بن ربيع مع الليث في جعل عن عبد الله بن سعيد الى عبد الله بن يزيد. ما نأتي الآن في بحثنا نعدل على أبي حاتم وابنه أبي غران. نحن الآن جلسنا لنفهم كلامهم ولنستخرج فوائد من كلامهم. أما عندما نقول هم أخطأوا، ممكن أنت عندما تبحث تجد من يخالفهم وقرن الصوت في خلافهم، لكن الآن ليس مقام هذا الآن. يقول لا هذا يسمع عليه نزل كذا الإشكال كذا. الآن لا نحدث حكما نهائيا على الحديث. نريد أن نفهم من كلام هؤلاء الأئمة شيئا من القواعد فقط. نعم. في ذكر عبد الله بن سعيد أو عبد الله بن يزيد. جيد. لا، ظاهر من كلام أبي ابن أبي حاتم أنه يخالف أباه في عبد الله بن ناصر بن يزيد أو عبد الله بن يزيد. ظاهر أنه يخالف في هذا الباب، ليس في الجزية التي نحن نندلس حولها قبل قليل في إدخال رجل أم لا. لكن أنا الذي يظهر لي أن كلام أبي حاتم لا يتحصل منه كبير فائدة، لأنه قال الأشبع عبد الله بن يزيد. من جهة عبد الله بن يزيد نعم هذا فائدة، ولكن عبد الله بن سويد عن روايتان، يعني في الطريق إليه كلام من جهة في إثبات شيخ أو عدم إزياد رجل أو عدمه. هذه الجزئية ما أفادنا أبو حاتم فيها شيء، أفادنا في الأمر الأول. فنستفيد من هذا أن العالم قد يرى خلافا كبيرا وخلافا بينه، فيوجه ذمته إلى أحد النوعين أو أحد الموضعين، والأمر الثاني يكون عنه. الآن يتوجه الآن إلى عبد الله بن يزيد أو عبد الله بن سعيد. قول زاد رجلا أو ما زاد رجلا يتكلم عن هذه المسألة إيش الراجع في زيادة ثابتة أم لا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن ابن أبي حاتم لا يقلد أباه. ابن أبي حاتم خلف أباه في الحكم. وهذه فائدة يمكن كاد أن يطبق علينا أن ابن أبي حاتم يأخذ عن قول أبيه. أن كاد أن يطبق علينا هذا. الآن عرفنا أن ابن أبي حاتم له رفض. وأبوه يرجح ويرى خلاف هذا. نعم. ضعف تعليل الإمام. ما معنى ضعف تعليل الإمام؟ يعني إذا كانت حجة الإمام ليست قوية. أيها ليس أطيب الليل كبير الليل كبير أكبر من عبد الله يعني كفر أو نسوء لله في نفسه مريد بدقة محدد. وسيأتي إن شاء الله في العلم الاستفادة من فرق مرجوحة تنسيس الإمام مرة بيه مرة في درقتني نص وفلان في رواه كذا مع أنه خطأ فلانا في كتاب آخر. يعني هذا الذي نقوله استنباطا هو فرعا عن تنسيس العلم من قبل عندنا. نعم. قال عبد الله بن سويد اشبه بن ولم يتعرض لزياده من حفره الواجب هل يجوز هذا على مستوى القران؟ من يمن الآن هنا ما هو الراجع؟ هل هو كلام أبي حاتم أو كلام ابنه؟ لا بشوف بشوف كيف يعبر عن كلام ليس فيه شيء مستفيد منه، وما كيف ليس فيه كبير فائدة، بينما هو فرق كبير. ولذلك أنا ما أحب يعني أعبر عن أحد، خليه يكون كلامي لك. أنا أقول ليس فيه كبير فائدة، وأقول ليس فيه شيء من فائدة. هذا غير صحيح. لا شك ان قضية العلم ما هي قضية تأثيرية، ما هي قضية تهديد، هذه يعني فائدة يعني اساس مثير، يعني معروف عندنا ما ينحدر من التعليم، الكلام على الاحاديث والروايات تصحيحا وتعليلا والى اخره فرعا عن ليش ما هو يختلف ايش؟ يختلف خير البنيانين في تعليم الحديث إذا اختلف قول الإمامين في حديث فأنت ترجع بينهما حسب القواعد، حسب القواعد من هذا ترجع ترجع هذا أو هذا حسب ما تقتضي القاعدة، فتقول هذا الصواب ما قال فلان، الصواب ما قال فلان. الشيبان شوف لا تفكر لا يعني لا تتجرع على الشيبان، الكبار الكبار في السن والعلم والذين لهم فترة طويلة في خدمة الحديث النبوي قلما يفوتهم الحق، ينظر يعني ايش في النهاية، ربما لو بعث الحديث كان قول ابي حاتم والصواب، لكن استفدنا من هذا ان ابن ابي حاتم له نقد ولو اجتهاد وليس اخذا بقول ابيه سواء كان له دليل او ما له دليل، هم يدلون على أنه ينخذ بقول أبيه من المعاطف وعن قناعة، وعن قناعة منه إذا استدل بقول أبيه ومعنى أنه يصحح ثم استدل به، لكن إذا نقل عن أبيه فقط مجرد نقل فهذا مثال أخرى. هذا يعني علم لا يقبل الجنود، هذا علم لا يقبل الجنود، وليس هذا أبي أخذ بقوله وهذا فلان اخذ بقول، هذا علم، هذا دين ما تقرب به الله عز وجل، ما انت ولدي لبيت اخذ ما اقول والا امسك لك العصا. نعم لابد ان نعرف هذا شيء عند العلماء معروف، او مثل ما يقول محمد امام اقبل التوجيهات ولا تكلموا، يقول له لا ابن ابي حاتم خالف اباه، حتى لو ان فيك ابن ابي حاتم فابن ابي حاتم خالف اباه، فكيف أنت لا تسوى يعني في أبي حاتم اللهم إلا ماذا؟ هذا كلام آخر بارك الله فيك، ثم يقبل فيذهب. ابن أبي حاتم قد يخالف أباه في النقل، هذا يدل على أنه عالم في الفن له اجتهاده ورأيه. انظر السؤال الثاني التهيب بعد الماء، أظن هذه الفائدة التي سنخرج بها، وما دونها إما سابق وإما فيه زعزعة أو نحو ذلك. طيب وفي هذه الليلة ليلة 20 من ربيع الآخر سنة 1424 انتهينا من علم أخبار روية في كتاب الطهارة. نبدأ إن شاء الله فيما بعد لعلى الأخبار رية في الصلاة. اللهم إلا أنني قد أديت بعض الفوائد كنت علقت على نسختي في كتاب العلل قبل عدة سنوات، علقت بعض الفوائد في الحاشية، وعندما وقعت عليها رأيت أن بعضها ما أمليت عليكم، فأرى أن أعيد النظر فيما قد مضى من كتاب الطهارة، وإن كان ثم جديد ألحقناه بالذي عندنا، ثم بعد ذلك عندما نمشي في الكتاب أولا بأول لا يعني أنظر فيما علقته من قبل، فإن كان جديد يعني أبرزناه أولا بأول إن شاء الله عز وجل. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة ليلة الرابع عشر من شهر شوال سنة 24 و400 ألف، أستأنف معكم دراسة بعض الأحاديث في كتاب علل ابن أبي حاتم الرازي، وقد انتهينا قبل من كتاب أو من باب علل أخبار رواية الطهارة، والليلة إن شاء الله أبتدئ بباب علل أخبار رويت في الصلاة. السؤال 96 بعد 100، ذكر حديثا قال أبو محمد وابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول كتبت عن ثابت بن موسى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. قال أبي، المراد بذلك أبو حاتم، فذكرت لابن نمير أي هذا الحديث، فقال الشيخ، يعني بذلك من؟ ثابت بن موسى: لا بأس به والحديث منكر. أو نعم، أو لعله نعم. وذلك الحديث أو هذا الحديث له قصة يذكرها العلماء في باب المعلل في كتب المصطلح، أن شريكا كان جالسا يحدث بحديث فدخل عليه ثابت بن موسى، وثابت رجل عابد متنسك حسن السمت والهيئة، فشريك ذكر بعض أو ذكر الإسناد، فلما رأى هذا الرجل دخل عليه فقال: من حسنت أو من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، يعني بذلك ثابت بن موسى الزهد، لا يعني أن هذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما يكلم قالها شريك، فظن ثابت أن هذا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فرواه. فلما سئل ابن نمير عن ذلك قال: الشيخ لا بأس به والحديث منكر. إذا كان الشيخ لا بأس به فكيف يكون الحديث منكرا؟ هذا سؤال. عند من هذا الجواب؟ الشيخ لا بأس به، فلماذا يكون الحديث منكرا؟ عندك يا عرفات، عندك يا أبا الحارث، قد يهم الثقة قد يهم ويروي حديثا منكرا، أو يشتبه عليه حديث بحديث، أو قد يدخل عليه وهو لا يدري. قد يقول قائل: إذا يدخل عليه وهو لا يدري دل ذلك على أنه ضعيف، فكيف يكون الثقة؟ الجواب أن هذا يكون كذلك إذا بلغ درجة الغفلة وعدم التمييز. أما أنه لو حصل له مثل هذا مرة أو مرتين أو شيء يسير ونبه على ذلك العلماء، فهذا لا يخرجه عن كونه ثقة، هذا لا يخرجه عن كونه ثقة. على كل، قوله الشيخ لا بأس به والحديث المنكر فيه وجوه أو يتخرج على وجوه، إما أنه اشتبه عليه حديث في حديث، أو أدخل عليه ولم يدري، أو أنه روى حديثا وأراد حديثا معينا فانتقل يعني ذهنه أو جاء على ذهنه حديث آخر. هذا يقع الافتقاد كما ستأتينا بعض الأسئلة وسنرى فيها إن شاء الله شيئا من ذلك. فمن الممكن أن يكون الشيخ ثقة وحديثه منكر. هل من الممكن أن يكون الشيخ ضعيفا وحديثه صحيح؟ سؤال. من الممكن أن يكون الشيخ ضعيفا لكن حديثه صحيح أم لا؟ عندك يا محمد، ها؟ من الممكن وكيف؟ نعم ممكن هذا إذا تبع، إذا تبع وجاء الحديث من وجه آخر. إذن من الممكن أن يكون الشيخ ضعيفا لكن حديثه صحيح إذا تبع، ومن الممكن أن يكون الشيخ ثقة لكن حديثه ضعيف إذا ثبت وهمه، إذا ثبت وهمه في هذا الحديث. وإن كان الأصل أن حديث الضعيف ضعيف ليس بصحيح ولا حسن، وأن حديث الثقة صحيح ليس بضعيف، لكن هذا الأصل قد نخرج عنه، وذلك إذا كان له قرينة تحملنا على هذا الخروج. المهم نحن لا نخرج عن الأصل بأهوائنا، ولا نخرج عن الجادة يعني باستحساناتنا المجردة عن الأدلة، لا، ولكن إذا وجدت قرينة أو وجد دليل جعلنا نطرق هذه الجادة إلى شيء آخر، فكل هذا إعمال للأدلة في مواضعها ولا بأس بذلك. عندنا السؤال 98 بعد 100. من يكتبه؟ قم يا براقة. نعم نملأ على السؤال السابق فائدة. طيب اكتب، ما أدري رقم كم هذه الفائدة عندكم. الآن سيظهر الذين يعني معهم دفاترهم والذين لهم في كل درس دفتر. كم يا محمد رقم كم هذه الفائدة عندك؟ طيب عندك عرفات رقم كم هذه الفائدة؟ ها؟ ما كتبت من قبل أو ضيعت الذي كتبته؟ لا ينفع أن يكون في البيت. أبو عبد اللطيف عندك؟ أبو عبد اللطيف الفائدة رقم كم؟ لأنت ما تعرف من الليلة في العلم. أنت جئت أتيت في الأسر التهديم كما سمعنا البارح. طيب فضل أم الفائدة. أولا الراوي قد يكون ثقة لكن حديثه ضعيف، وذلك إذا وهم فيه. والوهم هذا له أسباب، قد يشتبه عليه حديث في حديث، قد يدخل عليه، قد ينتقل بصره، يقرأ في الكتاب فينتقل بصره من سطر إلى سطر فيروى حديثا غير الحديث الذي كان يقرأ سنة إلى غير ذلك. المهم إذا وهم فيه، والوهم هذا له أسباب كثيرة، إذا خالف منه أوثق منه، كل هذا من الوهم. طيب وقد يكون الراوي ضعيفا لكن حديثه صحيح، وذلك إذا توبع. وهذا التقرير لا نعمل به إلا عند القرينة، وإلا فالأصل أن حديث الضعيف ضعيف وأن حديث الثقة صحيح، هذا هو الأصل. انظر السؤال 96 بعد 100. والمقصود هذا النظر في بعض هذه الفائدة ليس في كل ما ورد في هذه الفائدة. الرسالة 98 بعد الماء قال: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن عيينة عن الأعمش. اكتب ابن عيينة. ابن عيينة عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن خباب. قال: شكونا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرمضاء فلم يشكنا، أي اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحر ومع ذلك لم يقبل شكواهم. قال أبي: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه ابن عيينة، ليس لهذا الحديث أصل، ما ندري كيف أخطأ وما أراد. انظر لهذا الكلام، انظر هذا الكلام، أخطأ فيه ابن عيينة، ليس لهذا الحديث أصل، ما ندري كيف أخطأ وما أراد. يعني كيف الخطأ هذا جاء على ابن عيينة، جاء يعني دخل على ابن عيينة هذا الخطأ وما أراد، يعني إيش الحديث الذي أراد أن يحدث به فانتقل إلى هذا الحديث، ما ندري إيش هذا الخطأ. وهذا يدلنا على أن الثقة الحافظ قد يوهم، لكن ما أقرأ بقية ما جاء في السؤال ثم هو من الفوائد التي تظهر من هذا السؤال. قال: وقال أبو زرعة: إنما أراد ابن عيينة حديث الأعمش، هو نفسه حديث الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن خباب، يعني هو نفس الإسناد ولكن حدث بمتن آخر عن خباب، أنه قيل له: كيف كنتم تعرفون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: بالتراب لحيته. قال: بالتراب لحيته. قلت لأبي زرعة: عنده الحديثان، يعني الحديثان المتنان عنده بهذا الإسناد الواحد، عنده الحديثان جميعا؟ قال: أحدهما، أي بهذا الإسناد له عنده أحد المتنين والآخر خطأ، والآخر خطأ. هذا السؤال والجواب فيه فوائد كثيرة، اكتبوا عندكم. فوائد من السؤال 98 بعد الماء. اسمع كل واحد نقول انظر السؤال، انظر انظر، وكم نقول انظر مرة واحدة، نقول هذه فيه بس، ورقم الفوائد على ما هي عليه. الثقة الحافظ قد يخطأ إذا قام الدليل على خطأ، فهذا ابن عيينة ثقة ثبت حافظ إمام ومع ذلك خطئ. كذلك أيضا الثقة الحافظ قد يروي ما لا أصل له، وهذه فائدة عزيزة. قال: ما لهذا الحديث أصل؟ قال: ما لهذا الحديث أصل؟ رواه من راوي ابن عيينة. ثقة الحافظ قد يروي ما لا أصل له إذا وهم في ذلك. وهذه الفائدة تفرع لنا فائدة أخرى، أن رواية ما لا أصل له ليست مقتصرة على الكذاب، كل ما في الأمر أن المتروك يكثر في حديثه ما لا أصل له، أما الثقة إن وجد هذا فنادر، نادر في حديثه، ومنشأ هذه الرواية الوهم، والوهم لا ينجو منه الثقة الحافظ، من الممكن أن يهم الثقة الحافظ فيروي متنا مكذوبا، ما المانع وهو ثقة حافظ، وطالما أننا نسلم أنه قد يهم، فالإنسان إذا وهم ما يتصور إيش الذي يرويه، هو واهم، قد يعلق في ذهنه من الشبيبة وهو صغير حديث، ويبقى هذا الحديث في ذهنه فيحدث به وهو كبير إمام. المهم الأصل أن رواية الثقة لا نقول فيها لا أصل لها إلا إذا ظهرت قرينة تدل على ذلك. ذكرتم أن الثقة الحافظ قدره ما لا أصل له. إيش؟ هو يعني ما لا أصل له عنده. ما لا أصل له عنده. مش ما لا أصل له في كتب السنة كلها. يروي ما لا أصل له. الفائدة التي كتبتم ومنشأ ذلك الوهم أو سبب ذلك الوهم. طيب الفائدة التي بعد ذلك أو ما بالإشرف ما عندكم؟ قال ما ندري كيف أخطأ أن الإمام من الأئمة قد يحكم قد يجزم بالخطأ ولا يدري كيف وقع. الإمام من الأئمة قد يجزم بخطأ الراوي ولا يدري كيف وقع في الخطأ. لأنه قال ما ندري كيف أخطأ وما أراد. أي ما هو الحديث الذي أراده عندما ساق هذا السند؟ أراد أن يحدث به فحدث بهذا المتن الذي هو ليس من حديثه. وبقيه الكلام وضحت لنا أن هذا السند عنده وعنده متن عليه، لكن ليس عنده هذا المتن الذي خطأه فيه أبو حاتم وأبو زرعة. قلت لأبو زرعة عنده الحديثان جميعا، قال أحدهما والآخر خطأ. طيب إيش أيضا عندكم من جديد من فوائد في هذا السؤال؟ نعم سبقت هذه اكتبوها ايضا. ليس كل ما قيل فيه لا اصل له، ليس كل ما قيل فيه لا اصل له. انه لا سند له، انه لا سند له، بل قد يكون المراد لا اصل له من حديث هذا الراوي. اكتبوا عندكم، بل قد يكون المراد انه لا اصل له من حديث هذا الراوي بعينه، وان كان الحديث ثابتا من جهة اخرى. نعم السؤال 200. نعم ممكن، وهذا موجود يعني الأئمة الأصل ما يحفظون حديث الراوي وما روى، يعرفون الراوي وما روى. فكونه يقول هذا ليس من حديثه هذا فرع عن إحاطته بحديث، لا شك أنه لا يستطيع أن يجزم بهذا وهو ليس عارفا بكل حديثه. ثم قال الأئمة الأصل هذا، الأصل أننا لا نخرج عما قال الأئمة إلا بدليل. نعم هل لابد ايش؟ اتضح لي. نعم هو ابتداء جزم بالخطأ، لكن ما عرف يعني كيف دخل هذا الخطأ عليه او وجه هذا الخطأ. وهذا امر معروف ان الامام من الائمة قد يحكم بالعلة ولا يستطيع ان يعبر عن دليله في اثبات هذه العلة. فنحن نأخذ بقوله على ان الحديث معلم، لكن كيفية تفصيل العلة قد تعجز عبارة العالم عن الإفصاء عن ذلك، وقد لا يظهر له هذا، قد ينقدح في نفسه أن هذا الحديث فيه علة ومنكر ولا يستطيع أن يثبت هذا إلا بعد سنوات، كما مر بنا شيء من هذا، مر بنا في حديث عبادة بن الصامت هذا الشيء 5 صلوات اليوم والليلة، أن أبا حاتم قال سمعت هذا الحديث فأنكرته وعرف علته بعد 3 سنين ومنذ سمع وهو ينكره ولا استطيع أن يقيم دليل على إنكاره أو على نكرته. بعد 3 سنين ظهرت له العلم عندما رويت له رواية عن أحمد بن حنبل فيه، فقال الآن عرفت علته وقد أنكره قلبي منذ سمعته من 3 سنوات أو بعد المعنى. هذا موجود، والأصل في ذلك أن نسلم للأئمة. وهذا الذي أنا أقوله كثيرا، أن نقد الأئمة وطرق الأئمة وآلتهم التي يستعملونها في إعلان الأحاديث تأتت لهم أشياء لا موجودة عندنا ولا عند المتأخرين، وذلك ما نستطيع أن نرد كلام الإمام من الأئمة بمجرد ظهر الإسناد. أقول هذا ابن عين الإمام، كيف نأخذ بقولك هذا؟ هذا غير صحيح. وقال لك هذا الحديث أخطأ فيه ابن عيينة، تأتي أنت تقول لا ابن عيينة إمام هذا الدليل ولا أقبل قولك. لا، هم القوم في يعني كلامهم في هذا مسلم به. كما يقول لك ابن عيينة فقه، تقول لا أقبل كلامك إلا تخبرني ليش هو فقه. هو قوله أنه فقه أو قوله أنه ضعيف، هذا اجتهاد أنت تسلم به، كقول هذا صحيح أو قول هذا ضعيف، إلا أن يظهر لك خلاف ذلك أمر آخر. أما مجرد أن تقول لا ابن عيينة فقه حافظ، وهل هو عندما قال ابن عيينة أخطأ في مكان شهد ابن عيينة فقه حافظ؟ هو يقول أدري كما تدري أن ابن عيينة فقه حافظ، لكن أنا أقول في هذا الحديث بعينه ليس بالثقة الحافظ في هذا الحديث، في هذا الحديث واهم. السؤال الناتم قال: سألت أبي عن حديث أو عن حديث سهيل بن سعد في صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، اكتب لي هذا الله يبارك فيك على الصبور أيضا، قول حديث سهيل بن سعد لأن أنا فقط صحابي. حديث سهيل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام ركع على المنبر، اكتب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركع على المنبر ثم رجع القهقرة. وحديث أبي سعيد تحت أيضا، حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام نقطتين: لا يصلي الإمام على أشرف أي أرفع وأعلى مما عليه أصحابه، الإمام على أشرف مما عليه أصحابه. وحديث أبي مسعود حديث أبي مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى على مكان مرتفع. هو في قصة حديث أبي مسعود صلى حذيفة بالمدائن يصلي وكان مرتفع، فأخذ أبو مسعود بثوبه فجذبه وقال: أما علمت أنه نهي عن ذلك؟ هذا ابن أبي حاتم سأل أبوه عن هذه الأحاديث. يظهر لنا من خلال هذا السؤال أن أئمة الحديث يعتنون بالمتون، يعني ليس عمل أئمة العلل خاصا بالأسانيد، لأن هذه الأحاديث الخلاف فيها في المتون، ليس الخلاف فيها في الأسانيد وفلان تابع فلان وفلان خالف فلان، ولكن حديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر، ركع على المنبر ورجع القهقرة. هذا معناه المنبر أرفع مما عليه الناس من الأرض، في هذا إثبات الصلاة على مكان مرتفع للإمام والناس في مكان أخطر منه. ارجع حديث ثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام ان قال لا يصلي الامام على عشرة مما عليه اصحابه. هذا الحديث ظاهر انه يعارض ذاك. فهذا الان اعتناء بباب الجمع بين المتون ولا الجمع بين الاسانيد. هذا يدل على ان عمل ائمة الحديث ليس مقتصرا على الاسانيد، انما هم ايضا يعتنون بباب العلل المتنية، وهذا امر لا بد منه ويغفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس يهتمون في العلل بما روي في الاسانيد او بما جاء في الاسانيد. فلان روى الحديث على وجه فلان خالف فلان وفلان، اذا فلان وفلان يقدمان عليه او الله يقدم عليهما، دون النظر الى المتن. هل هذا المتن يخالف احاديث اخرى او يناقض الاصول ويخالفها او يعارضها ام لا، دون النظر في هذا. وهذا اخلال بمنهج المحدثين، فان منهج المحدثين اعمال الاعلال في الاسانيد وفي المتن، والحديث يكون صحيحا اذا كان صحيح السند والمتن، صحيح السند والمتن. قال سألت ابي عن هذه الاحاديث فقال لي حديث سهيل صحيح، قال وحديث ابي طوالة كما يعني حديث ابي سعيد من رواية زيد بن جبيرة وهو ضعيف. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يجمع بين الصحيح والضعيف، ثبت العرش ثم انقش. الجمع فرع عن إيش؟ عن التصحيح. فإذا جاء حديث صحيح يعارض حديث في سنده رجل ضعيف، لا أفهم أن أجمع بين المتنين. أقول الضعيف يخرج من حلبة المعارضة لأنه غير قادر على أن يقاوم. فإذا جاء حديث صحيح ويعارض حديث آخر هنا يحتاج إلى الترجيح وإلى الجمع وإلى غير ذلك، أما الضعيف في ذاته يخرج. فانظر إلى جواب أبي حاتم، أثبت لنا بهذا الجواب أن الضعيف لا يحتاج إلى أن نتكلف كيف الجمع بينه وبين الصحيح. قال هنا وحديث أبي طوالة من رواية زيد بن جبيرة ضعيف، وحديث أبي مسعود ليس كل أحد يوصله، أي أنه مختلف في وصله ووقته، هناك من يصله وهناك من لا يصله. قال وقد وصله زياد البكائي من رواية زيد أو البكائي ينظر من رواية زيد بن أبي الليث عن عدي بن ثابت عن رجل من بني تميم عن أبي مسعود مرفوع وهو صالح. وكأنه يريد أن يقول إن الذي تفرد برفعه لا يحتج به، وإلا أكثر الذين رووا هذا الحديث يجعلونه موقوفا، أن أبا مسعود جذب حذيفة وهو يصلي على مكان عالم وأنزله، دون أن يقول أنا علمت أنه نهي عن ذلك، يعني رواه موقوفا عنه أي أنه أنزله فقط، وهذا من اجتهاده وفتواه. اما انه ينسب النبي عليه الصلاه والسلام هذا يؤخذ من قول اما علمت انه نهي عن ذلك فيكون له حكم الرفع. اما وان الذي اتى بهذه الزياده لتجعله مرفوعا لنحتاج ان نجمع بين مرفوع ومرفوع، هذا مثله لا يعتمد عليه. ففي هذا ايضا اشاره الى انه لا يجمع بين المرفوع والموقوف، لا يجمع بين الصحيح والضعيف، ولا يجمع بين المرفوع والموقوف، لكن يجمع بين المرفوع صراحة والمرفوع حكما. لأنه لو أنه يعني قال أما تعلم أنه نهي عن ذلك هذا له حكم الرفع، لأنه لا يصرح عن من الناهي، أنه صدر من من، فهذا له حكم الرفع كما هو مقرر في موضوع من كتب المصطلح. ومع ذلك لو أن الرواة اتفقوا او كان جل الرواه يرونه موصولا لاحتاج الى الجمع، انما ابو حاتم اعتمد في اعلاله ان هناك من يوصله وهناك من لا يوصله، ولم يقل ان هذا ليس صريحا في الرفع كذاك الاول. نعم عند الترجيح سنحتاج الى الفرق بين المرفوع صراحة والمرفوع حكما، لكن ابتداء هو في جملة المرفوعات وتحت ويدخل في باب الجمع او الترجيح، ثم سواء حكم به الحكم عليه هذا امر اخر. فنكتب ان شاء الله هذه الفوائد الموجوده في هذا السؤال. الحديث الضعيف لا نتكلف الجمع بينه وبين الصحيح. هذه فائدة. فائدة ثانية: الحديث الموقوف أي الراجح أنه موقوف، وإلا الموقوف نحن ما نسميه حديثا، لكن سمناه حديثا موقوفا لأنه جاءت فيه روايات بالرفع وصح في الأخير وقفه. الحديث الموقوف لا نتكلف الجمع بينه وبين المرفوع، فإذا الأخرى الحديث المرفوع حكما إذا ثبت يجمع بينه وبين المرفوع لفظا إذا صح يجمع. وأما الترجيح إن عجزنا عن الجمع ولجأنا إلى الترجيح فالمرفوع لفظا مقدم على المرفوع حكما. مسألة أخرى يرحمك الله، انظر هذه الفوائد في السؤال المائتين. السؤال الخامس بعد المائتين. نعم لا، لكن يعني في مقام المعارضة شيء آخر، يعني ممكن لو خلى من معارض هذا يقوى هذا، لكن المعارضة خاصة إذا كان المعارض يعني قويا ما تطمئن نفسك مثل هذا إلى أن احنا نجمع هذا وهذا وهذا ونكافئ بهم القول. نعم هو هذا، يعني هذا دليلي، هذا الذي تقوله هو دليلي، كونه لم يعول على هذا الثاني دل على أنه ليس علة عنده. قدم حديث سهل أو سهيل ينظر هل في الصحيفة أم لا على حديث أبي مسعود ما جمع بينهما، والسبب في ذلك أن هذا مختلف في وصله وفي وقفه، ولو كان فيه علة أخرى وهي حتى لو ثبت أنه متصل فمثله لا يجمع بينه لأن هذا مرفوع حكما ليس صلاحا في الرفع لعول عليه أبو حاتم. وبان لك قصدي؟ أه؟ نعم. السؤال الخامس بعد المائتين، امسح هذا يا براء، عندك الليلة، الليلة ليلتك. نعم في تدليس ليش؟ لا لا، هو هذه مسألة في باب العلل ما يعتنى بها الحديث، قد يكون العلماء في باب العلل الخفية قد يروي الحديث أو يعني يسوق الحديث المصرح بالسماع من رواية المدلس بالعنعنة، ولكنه يرى أن العلة في غير هذا الموضع، يرى أن العلة في غير هذا الموضع. سؤال خامس بعد المائتين يقول: سألت أبي عن حديث رواه داود بن قيس، اكتب داود بن قيس، عن نعيم المجمر عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، اكتب مرفوعا في كيفية الصلاة على النبي في الصلاة، عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك يا رسول الله في كيف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ورواه مالك مالك عن نعيم المجمر عن نعيم المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد الله بن زيد عن أبي مسعود مرفوعا به سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث من هذين الطريقين هل هو من رواية معين عن أبي هريرة مباشرة أو من رواية معين عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي مسعود عن أبي مسعود. قال هنا أبو حاتم حديث مالك أصح يعني هذا الحديث وحديث داود خطأ وحديث داود خطأ. قيل لأبي إن موسى بن إسماعيل أبا سلم قد روى عن حيان بن يسار قال حدثنا أبو مطرف عبيد الله بن طلحة ابن كريز قال حدثني محمد بن علي الهاشمي يعني أبا جعفر عن المجمر إذا نكتب هنا أبو جعفر عن المجمر عن أبي هريرة تابع داود أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر الهاشمي رحمه الله يعني ساق السند له أن أبا جعفر يروي عن المجمر عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أي أن أبا جعفر تابع داود ابن قيس. فقلت لأبي قد تابع هذا داود ابن قيس قال مالك أحفظ والحديث حديث مالك مع هذا فمالك أحفظ والحديث حديث مالك. إيش عندنا من الفوائد في هذا السؤال؟ اجلس يا أبارة خلاص. إيش عندنا من الفوائد يا أبو حذيفة؟ الأول هاتنا العلة هاتنا الفائدة المنصوص عليها.